فصل في الانتفاع بالرهن. وصاحب الدين له أن يركبا بقدر ما ينفقه ويحلبا، ومنفق بدون إذن الراهن جاز له الرجوع إن لم يمكني. كذا وديعة كذا عارية كذا جمال تركت مكرية، ومن يعمر دون إذن خاربا فما سوى الآلة ليس طالبا.